توبك مختلف تماما. احنا خلصنا السبيشال ستين، هنتكلم ان شاء الله عن اذر تكنيك ادفانس تكنيك اللي هو الميونوس كيمستري. اوكي، فهنرجع ان شاء الله السنه الثانيه اليوم نسوي ريفرش جنرال ميونولوجي. اوكي، لازم يكون عندك جود باك جراوند عشان ناخذ التكنيك ان شاء الله. اوكي، فحنقسم المحاضره الى تو بارت. اليوم حنتكلم عن جنرال ميونولوجي، وبكره ان شاء الله حنتكلم عن خطوات التكنيك الستبس. اوكي طيب، زي ما قلنا انه اللي يبغى يشوف البراكتيكال حق الميونو نسير بس ان شاء الله يجينا مختار مركز هناك في الابحاث ويشتغل الميونو. اوكي طيب، اوكي عشان كذا ابغى ناس صاحي اليوم معايا. اوكي طيب، ارجع انا اليوم كلها ريفرش ميونولوجي جنرال ميونولوجي. سلطان تعال قدام محمد فلاح وانا استشاري. يلا بسم الله، اليوم حنتكلم شباب عن الميون كيمستري زي ما قلنا. اوكي، فهو مقسوم الى كم بارت عندنا؟ عندنا 3 بارت صح ولا لا؟ ميونو ميونولوجي، اوكي، اللي هو الميون سيستم عند الهيومن ريسبونس انفكشن باثوجين انتيجين. اوكي طيب، هيستولوجي اللي عندنا اللي هو الهيستو اللي هو يعني هو اللي يشمل البارت حق الهيستولوجي نورمال هيستولوجي. اوكي واضح في الهيومن بودي. اوكي، سواء كان سيستميك ولا جنرال. طيب عندنا شباب الشيء الثاني اللي هو كيميكال رياكشن، كيمستري اللي جاي جنب الكيميكال رياكشن اللي تتم صح ولا لا؟ لانه احنا عندنا اي تيست عندنا نسويه في المختبر هو عباره عن كيميكال رياكشن صح ولا لا؟ اوكي؟ سواء كان سبيشال ستين، سواء كان سيرولوجي تيست، ولا سواء كان كله عباره عن ايش؟ عباره عن كيميكال رياكشن. اوكي؟ هو كومباينيشن بين ايش؟ من النيورولوجي عن الهيستولوجي عن الكيمستري. فالتكنيك اسمه الميونو هيستو كيمستري. اوكي، ولا الجنرال توبيك اسمه الميونو هيستو كيمستري. اوكي طيب، واحده هي الادفانس تكنيك بنستخدمها في الدياجنوستكس. اوكي طيب، طيب اوكي طيب شباب، الميونولوجي مين يعرفنا الميونولوجي؟ نعم الديفنس اللي هو لا هذا تيست. اذا انت تكلمت عن هذا بقول لك انك تشرح لي تيست حق ايش السيرولوجي. اوكي، بس الميونولوجي هنا الميونولوجي ها اللي هو طيب الديفنس اوف ايش؟ طيب ها الصوره واضحه صح، يعني توضح لك ايش اللي يصير داخل صح ولا لا؟ ها ايش يا تركي قول تعريف ديفنس اوف ميونولوجي ولا ميون سيستم. اوكي ها دوي اللي هو الوي دوي صح ولا لا؟ اوف الويتش بودي كان بروتكت صح ولا لا؟ بروكت مين اتس سيلف صح ولا لا؟ يدافع عن نفسه هو. اوكي اجينست ايش يا شباب؟ اجينست اني باثوجينيك مايكرو اورجانيزم صح ولا لا؟ اوكي واضح ولا اي باثولوجيكال كونديشن صح ولا لا؟ اوكي طيب، كيف يدافع عن نفسه شباب؟ باي بروفايد ايش يا شباب؟ ديفنس اجينست الشيء هذا صح ولا لا؟ لانه في البدايه انه هو لازم يسوي سكرينينج اند كاتش صح ولا لا؟ لازم يمسك زي ما شفنا في الصوره اللي قبل شويه بحكي صح ولا لا؟ انه انت جالس تسوي سيرفي ايش الشيء الغريب اللي موجود هنا صح ولا لا؟ بعد ما تمسك الشيء هذا حتبدا ايش؟ وعليكم السلام، حتبدا تتعامل مع الشيء هذا صح ولا لا؟ يبدا الميون ريسبونس صح ولا لا؟ اوكي؟ في البدايه انك توجد الشيء توجده كاتش صح ولا لا؟ ذن ستارت ايش؟ الريسبونس حقك انت صح ولا لا؟ اوكي؟ يعني سي فور اكزامبل انه مسكت انت يعني حرامي في البيت ولا في اي مكان هذا مسكت انت الخطوه الاولى، ذن ايش حتسوي؟ حتصل الشرطه؟ انت تكمل تصرف انت. اوكي طيب، اوكي فقلنا شباب انه هو وتش واي شباب اوف هيومن بودي ديفنس اجينست شباب باثولوجيكال كونديشن اور اني مايكرو مايكرو انفكشن. اوكي طيب، فاحنا عارفين يا شباب انه يرادين انه الميون سيستم شباب بيشتغل اي شباب اجينست ايش؟ الكانسر سيل في البدايه. اوكي واضح، اني تشينج اب نورمال تشينج في الخلايا نفسها في الهيومن بودي. اوكي، ولا في اشياء عشان معايا جايه from outside. اوكي، من الانفايرمنت. اوكي، يعني فور اكزامبل اجينست الفيروسز بكتيريا فانجاي صح ولا لا؟ بوليوشن اند باراسايت اللي هو التلوث في البيئه. اوكي، اند البكتيريا. اوكي، اند باراسايت صح ولا لا؟ هذه كلها الميون سيستم ورك اجينست. اوكي طيب، نقسم الميون سيستم الى كم؟ احضان نرجع سنه ثانيه دحين خلاص. تركي تركي الجوال تعال قدام، اترك الجوال تعال قدام. اوكي معايا محمد القحطاني تعال قدام. طيب، فقلنا احنا نقسم الميونو الى اثنين صح ولا لا؟ سبيسيفيك نسميه نوع ثاني انه هو سبيسيفيك عشان هو نان سبيسيفيك صح ولا لا؟ اوكي طيب، النان سبيسيفيك ميونو اللي هو المقصود فيه ايش؟ النيت اميونيتي. ايش هو النيت اميونيتي؟ المناعه الطبيعيه. اوكي ايش هو النيت اميونيتي؟ المناعه النيت اميونيتي نادين تعال تعال ايش هو النيت اميونيتي؟ منيت من اوكي طيب المناعة العام اوكي طيب. اللي تالي اي شيء ووك اي انسان اوكي طيب هذا جسم غريب طيب اوكي جود اوكي طيب والسبيسيفيك اميونيتي مثلا زي انا ادخل لي فيروس لعيب الجسم عشان يكون لي انتي بادي جديد يهاجم هذا الفيروس طيب هذا واحدة نسميه احنا طيب واحدة من الاكويرد اميونيتي واحدة ذو نسميه اكويرد ادابتيف اميونيتي مناعة مكتسبة اوكي بس لما نتكلم عن السبيسيفيك دائما احنا معناها نتكلم عن ايش عن التي سيلز والبي سيلز اوكي وتوك اباوت تي سيلز اند بي سيلز طيب لما نرجع للنيت اميونيتي ايش اللي في بالك يجي معايا ساعاتي ايش الشيء اللي في بالك عن الميونو عن النيت اميونيتي ها موجوده هي أيوة موجوده كلها موجوده في الجسم ما جبنا شيء لا انتي بادي تتكلم عن السبيسيفيك وايت بلاد سيلز اوكي الوايت بلاد سيلز فور اكزامبل صح ولا لا اللي هي بالتحديد منها ها الفاجوسايتك سيلز بالتحديد فور اكزامبل اوكي دندريتك سيلز اللي شغال صح ولا لا اوكي طيب عندنا قبل ما نوصل للميون صح قبل ما ندخل للخلايا ما في اشياء ثانيه في جسم الانسان تعتبر تبع النيت اميونيتي لا السكن صح ولا لا اوكي ها شيء ثاني ايش ها الاسيدز التير صح ولا لا الميوكس الهيرز السيريال هذه كلها تبع ايش النيت اميونيتي صح ولا لا هذه كلها عباره عن بارير صح ولا لا سواء كانت فيزيكال بارير فور اكزامبل الفيزيكال فور اكزامبل عندك ايش عندك السكنز عندك الهير في النوز صح ولا لا هذه كلها كاتش الانتيجين تمسك الانتيجين من برا صح ولا لا قبل ما يصير تحاول انه هي تمنع انه يصير فيه انفيد صح ولا لا اوكي قبل ما تخترق اوكي طيب الشيء الثاني خلاص صار فيه انفيد الانتيجين هذا دخل جسم الانسان اوكي سواء باي انهيليشن باي انجكشن سواء باي انجكشن اوكي وات ايفر طيب مين اللي حيبدا ستارت ذن لسه ستيب في النيت احنا مين حيشتغل الوايت سيل صح ولا لا فور اكزامبل منها المايكروفيج صح ولا لا النيتروفيلز اوكي طيب ايش كمان ايش الاشياء اللي تابعه للنيت اميونيتي ها الاشياء اللي تشمل النيت اميونيتي هذا كمان كيميكال اميون لا استيل ايوه هي طيب هي عباره سفل اشرح شويه ها تكلمنا عن الفيزيكال والكيميكال بارير صح ولا لا تكلمنا عن الفاجوسايتوزيس اوكي قلنا عندنا الدندريتيك سيل فاجوسايتيك سيلز طيب ها زين عن طريق الاكسليشن والاخراج عن طريق ايش الاخراج زي العطاس والتغير كل هذا تبع ريسبونس يعني حق طيب اوكي باقي شيء باقي الكومبليمنت سيستم صح ولا لا صح تكلمنا عن الكومبليمنت سيستم اوكي الكومبليمنت كمان يعتبر تبع ايش سلطان خلي جوال نت تعال اوكي طيب عشان نرجع اوكي يلا عندنا شباب الصوره توضح لنا هنا الميون سيستم اوكي فاحنا حنقسم الى قلنا الباسيف بارير صح ولا لا سواء كانت فيزيكال او كيميكال بارير صح ولا لا عندنا السكن ميوكس الاستمك اسيدز السيل كل هذا شباب عباره عن ايش شباب اذا ما فهمت المحاضره اليوم ما حتقدر تفهم بكره فبالتالي ما حيكون عندك ميون سيستم فركز اوكي هذا ريفرش مراجعه اوكي فعندنا شباب تبع الميون سيستم كمان النيت اميونيتي عندنا الكومبليمنت ريسبونس صح ولا لا عندنا الفاجوسايتك سيل اند الجرانولوسايت صح ولا لا هذه كلها اللي هي الوايت سيلز اوكي اند الريسبونس حقتها اوكي لين حنتكلم شباب عن الادابتيف اميونيتي اللي هي السبيسيفيك اميونيتي صح ولا لا اللي هي ديبندز اون ايش شباب البي سيل ريسبونس والايش والتي سيل ريسبونس اوكي طيب نرجع هيماتولوجي اوكي مع الدكتور سامح نتكلم عن الوايت سيل برودكشن صح ولا لا هي تستارت من فين الوايت سيل برودكشن من الستيم سيل صح ولا لا اللي هي نسميها احنا بالعربي الخليه الام صح ولا لا خلي الاريثروسايت خليها على جنب نتكلم عن مين عن الامايلويد الامايلويد بس لا الوايت سيلز بنتكلم عنها عندي انا تو تايب صح ولا لا يا اما ليمفويد ولا امايلويد صح ولا لا الليمفويد تشمل مين الليمفوسايت اللي هم تي والبي بس الناتشرال كيلر كمان تبعها صح ولا لا اوكي بدون ما نقدر سلايد ريفريش اوكي طيب البي سيلز اوكي مقسومه الى كم معايا بي سيلز ها بلازما سيل وميموري سيلز اوكي طيب والتي سيلز ها مقسومه الى كم نوع تي اتش طيب والتي سي ايش هي تي اتش والتي سي خلي جواتر ها ايش التي اتش والتي سي ها تي هيلبر سيل شايف اللي يقرا السلايد واللي يتذكر يحاول يتذكر هذا الفرق التي هيلبر طيب انت اللي تي سي التي هيلبر نفسها مقسم الى كم نوع كم نوع من التي هيلبر ها اللي هم انواع التي هيلبر سيلز ها مينولوجي يا شباب جوالات ساب رجاء دون جوالات اوكي. اللي معاه جوال ما نحضر وايد يعني جالس خساره كان يروح يقدر صح ولا لا؟ ها طيب ها التي هيلبر تي هيلبرز انواع التي هيلبرز مساعد طيب ها فارج تي هيلبر 1 صح ولا لا؟ تي هيلبر 2 لا 3 ما في ها تي هيلبر 17 صح ولا لا؟ ها اول مره الله الله الله والفلك اللي تي سيلز والريجوليشن تي هيلبر سيلز هذا كل 5 عندك 5 جروب تايبز مو تاي 2 تايبز تي هيلبر 1 تي هيلبر 2 لا اوكي طيب اذر تايب اوف تي سيلز اللي عندك ايش هي تعتبر تي سايتوتوكسيك سيل تي سي هاي تي سايتوتوكسيك سيلز اوكي اللي هي اور تي كيلر سيلز نفس المسمى تلاقي تي كيلر سيلز ولا تي سايتوكسيك سيلز ايش وظيفتها تي سايتوكسيك سيلز تركي ايوه تي سايتوكسيك راقد انت اليوم ايش وظيفتها كيلر ها كل صح ولا لا هي داري كل السيلز باللي فيها صح ولا لا اوكي طيب اما تي هيلبر فهي لها وظيفه وظائف ثانيه اللي هي تسوي اكتيفيشن وشذي طيب اوكي نتكلم عن المايلويد ها المايلويد مقسومه الى كم يا اما جرانيولوسايت اللي هي تشمل مين نيتروفيل بازوفيل ايزنوفيل ها وتنوع ثاني المونو يا اما جرانيولو ولا مونوسايت صح ولا لا اوكي المونوسايت اللي هي طيب نقسمها الى اللي هي تبعها المايكروفيج كلها دندريتك سيلز المايكروفيج كلها اوكي تشمل المايلوسايت اوكي جود طيب نرجع للليمفوسايت اوكي بالتحديد يعني البي والتي صح ولا لا اوكي فين يصير البروتكشن حقت البي سيلز البروتكشن اوف بي سيلز البومر صح ولا لا اوكي ذن افتر ذات طيب مراحلها تقدر تقول المراحل الستبس ستيج هيماتولوجي ها بي سيلز ها بري برو مايلو وماتيور بري برو برو بعدين الماتيور صح ولا لا اوكي طيب فين الماتوريشن حقت التيم حقت البي سيلز ها البومرو دين سبلين بعدين تروح السبلين لا بس تروح ماتيور بي سيلز فين تروح تروح لمين للليمف نود تروح للليمف نود اوكي شيء لما ماتوريشن بتروح للليمف نود ايش الليمف نود لها بالنسبه لها ما عباره عن ايش ها ستورج مكان تجلس فيه طيب انت زي ما انت كنت في الابتدائي رحت المتوسط رحت الثاني صح ولا لا اوكي فالليمف نود هي تقريبا تعتبر يعني خلاص هي السيتي اللي حتعيش فيها حتكون موجوده فيها وحتتعلم هناك اوكي هي كمان تتعلم البيسس تتعلم ايش في اسمه شيء ادكيشن تقول نفس ادكيشن صح ولا لا اللي هي تركي ايش يتم فيها ادكيشن ها عشان يكون عندك ماتور سيلز الماتور سيلز لازم يكون ادكيتد متعلم صح ولا لا متعلم ايش هاو تو ديفنس صح ولا لا انه هو يعرض عليه سيلف انتيجين ونن سيلف انتيجين اذا هاجم السيلف انتيجين فبالتالي هذا ها ما ينفع انه يكون مات صح ولا لا فايش حيصير له اوت كيف اوت حقتها ارجع للباثولوجي كيف الاوت ها ها تموت كيف تموت ها نكروزز ولا ابوبتوزز ايش الفرق نكروز ولا ابوبتوز واحده ريفرسبل واحده ريفرسبل طيب هذا ريفرسبل ولا ريفرسبل ها معاي ابوبتوز اللي هو شباب النورمال ديث صح ولا لا عندها لايف سايكل وبعدها خلاص تموت صح ولا لا اوكي فهي ريكوجنيشن ميزه معرفه تميز السلف انتيجين فبالتالي هي راح تهاجم خلايا الجسم صح ولا لا فبالتالي ممكن تسوي لي باثولوجيكال كونديشن صح ولا لا ممكن تسبب لي اوتوميون ديزيز اوكي فشوت بي كيلر فحتموت صح ولا لا حيصير لها ابوبتوز اوكي هذه اللي مين اللي هاجمت السلف انتيجين طيب تعرفت على السلف انتيجين از سلف انتيجين وما هاجمته خلاص صح ولا لا اوكي فهذه تعتبر ايش ادوكيتد متعلمه خلاص تعرف تهاجم مين وما تهاجم مين اوكي جود طيب ذن اوكي ها الشيء الثاني نروح للتي سيلز تعال قدام تعال قدام الشيء الثاني ها التي سيلز شباب فين يكون يتم البرودكشن اوف تي سيلز ها الثايمس صح ولا لا اوكي معايا شباب هيتم البرودكشن فين البرودكشن حقتها فين تنتج في البومر تنتج في البومر ايوه الستيم سيل فين في الثايمس ها الستيم سيلز فين تكون موجوده في البون صح ولا لا؟ في البون ستيم سيلز حقتها حتكون موجوده فين؟ في البون، صح ولا لا؟ يطلع منا B، صح ولا لا؟ يطلع منا T cells، أوكي؟ T cells حتروح لمين؟ الثايموس كلان، صح ولا لا؟ هي جاية الاسم T جاية من فين؟ من ثايموس، صح ولا لا؟ أوكي؟ معايا؟ فحتتم فين؟ فالماتوريشن حقتها يا تركي؟ والإدوكيشن، ماتوريشن والإدوكيشن حتكون فين؟ في الثايموس، أوكي؟ grow up، أوكي؟ educated then move to إيش؟ لمف نود معايا؟ اوكي ايش هو لا الماتوريشن حق هي برودكشن خلاص طلعت ستيم سيلز طلع منها تي تروح الثايموس تم باقي اللايف سبان حقتها هناك اوكي تصير ماتور اوكي بعد ما تكبر يا سلطان اوكي هتروح ادوكيتد جيت ادوكيتد خلاص تعرف كمان تميز بين السيلف انتيجين والنون سيلف انتيجين معايا اوكي بعدين خلاص تروح للمف نود تستقر في اللمف نود اوكي معايا معايا شباب قاعدين طيب هنقسم شباب التي سيلز الى انواع قلنا صح ولا لا عندنا التي هيلبر صح ولا لا اوكي ايش وظائف التي هيلبر سيلز التي هيلبر ايش وظائف التي هيلبر سيلز ها تي هيلبر شباب هيلب ما راح تسوي اي شيء غير انها تساعد ايش كيف تساعد تدي تعليمات ترسل اوكي سيجنالز ترسل للانترليوكينز لمين بقيه الخلايا تسوي اكتيفيشنز صح ولا لا اوكي يعني فور اكزامبل ترسل سيجنال للبي سيلز طبعا عشان ترسل سيجنال لازم يكون في بايندينج ترتبط مع البي سيلز اوكي بعدين حيصير في اكتيفيشن للبي سيلز صح ولا لا اوكي طيب عندك كمان احنا عندنا تي سايتوكسيك صح ولا لا ترتبط مع التي سايتوكسيك سيلفا بالتالي حتسوي لها ايش يا شباب اكتيفيشن صح ولا لا اوكي طيب عندنا النوع الثاني شباب اللي هو التي كيلر صح ولا لا التي كيلر ايش وظيفته شباب التي سايتوكسيك اللي هي تدمر الخلية باللي فيها صح ولا لا مو زي الفاجوسايتك سيلز ايش تسوي تبتلع الانتيجين صح ولا لا انقلب الانتيجين بعدين تسوي له ديستركشن ولايسيس صح ولا لا اوكي وتعيش حياة عادي صح ولا لا اما في بعض حالات فور اكزامبل في فايرال انفكشن ما تقدر تسوي لها فاجوسايتوز صح ولا لا لانه هي عباره عن انترا سيلولر باثوجين صح ولا لا او انتيجين اوكي فبالتالي ايش اللايف سبان حق الفيروس كيف يتم ايش السايكل حقت الفيروس تدخل داخل السيل صح ولا لا بالتحديد داخل النيوكليوس صح ولا لا اوكي وبعدين ها تدخل في الدي ان اي اوكي تدخل في الدي ان وترتبط مع الدي ان اي حق السيل النورمال سيل عشان بعدين تقدر تسوي لها ريبليكيشن تتكاثر اوكي صح ولا لا هذه السيلز السايكل حقت الفيروس فبالتالي انا عندي عباره عن ايش عباره عن انفكتد سيل صح ولا لا وذ فايروس فالخليه هذه غير صالحه تماما اوكي فتجي التي كيلر سيل دمرها باللي فيها اوكي الخليه تماما لانه حتى جينيا هي تحورت صح ولا لا فصارت تنتج لي بدل ما تنتج نورمال بروتين صارت تنتج صح ايش فايرال صح ولا لا تنتج فايرال عموما اوكي صح ولا لا فهي خلاص اكسكلود الخليه هذه فمين اللي راح يدمرها التي كيلر سيل اوكي معايا شباب ركزوا شوي اوكي عندنا شباب النوع الثاني شباب اللي هو التي سبريسر اوكي هو تقريبا يعتبر وظيفته قريبه لمين للتي فبعد ما يخلص الميون ريسبونس هي تسوي سبريس خلاص اهدى انه ما عاد في شيء خلاص اوكي انه مو يعني مو شيء طبيعي انه الخلايا تستم تهاجم على طول صح ولا لا اوكي فهي تسوي سبريشن للميون سيستم صح ولا لا اوكي طيب عندنا كمان شباب اللي هو التي ميموري سيلز صح ولا لا اللي هي تسوي لك ستيميليشن للميم للبي سيلز عشان تطلع ميموري اجينست ايش الانفكشن اللي عندنا اوكي طيب هذه الانواع اللي ذكرناها قبل شيء حقت مين حقت التي سيل صح ولا لا فاحنا قلنا شباب انه التي هيلبر عندنا انواع كثيره عندنا هذه تي هيلبر اوكي طيب التي هيلبر قلنا عندنا ايش تي هيلبر 1 صح ولا لا دائما شباب التي هيلبر 1 مرتبطه مع مين عندها تو فانكشنز اوكي ايش تسوي تسوي ستيميليشن لمين للمايكروفاج اوكي هذا شيء وتسوي ستيميليشن 1 للكيلر سيلز اوكي للسايتوكسيك اللي هي تدمر الخليه تماما اوكي معايا فهي تسوي يعني انتم عارفين يا شباب انه الماكروفاج انقلب الانتيجين صح ولا لا السايد اوكي سين هذا هو هذا الانتيجين حقه صح ولا لا داخل الماكروفاج هل الماكروفاج دايركت حتشتغل لا هي لازم يصير في بايندينج مع التي هيلبر 1 اوكي عشان تديها انت يعني سيجنلز عشان تبدا خلاص تصير اكتف هي مية أكتر، أوكي؟ تبدأ تصير اللايف زون تشتغل وتكسر مين الأنتيجين اللي هي جوا موجودة فيها صح ولا لا، أوكي؟ طيب فبالتالي، أوكي؟ فالإنترفيرون جاما، أوكي؟ ألفا والإنترلوكين هذه كلها سكريتد باي مين؟ سكريتد باي تي هيلبر 1 باي تي هيلبر 1 صح ولا لا، أوكي؟ طيب عندك إنترلوكين 2 تسوي أكتيفيشن لمين؟ للتي سايتوتوكسيك سيلز التي كيلر للدمر. لما يطلع انترفيرون هاي تسوي اكتيفيشن لمين؟ للمايكروفاج. تروح للمايكروفاج، المايكروفاج تبدا تؤدي وظيفتها. اوكي يو جاد معايا شباب؟ طيب وصل. نيكست عندنا تي هيلبر 2. اوكي التي هيلبر 2 شباب وظيفته انه يسوي اكتيفيشن لمين؟ للبي سيلز، للبي للبي سيلز. اوكي فهي ترسل سيجنالز. اوكي فور اكزامبل انترلوكين 13 5 ام 4. طيب بعدين البي سيل تصير اكتف، وش تبدا تسوي لنا ايش؟ لما البي سيل تصير اكتف ايش يصير؟ وظيفة البي سيل تسوي برودكشن للانتي بودي. معايا؟ البي سيل لما تصير اكتف اوكي تسوي برودكشن للانتي بودي. طيب الشيء الثاني طلع انتي بودي وتطلع ميموري سيلز، ميموري انتي بودي، ميوني جلوبولين ميموري. هذه وظيفة البي سيل. معايا؟ طيب اوكي سمعتوا بشيء شباب اسمه الانتيجين بريزنتنج سيلز A B C؟ ما مر عليكم الاختصار؟ مر مر A B C اللي يقوله مر، اللي مر عليهم عبارة عن إيش؟ حسن يقول مر عليك يا حسن. تعال سني. من مر عليك؟ هاشم. طيب ما أنت فاكر؟ أوكي مر عليكم شباب. طيب إيش المقصود فيها أنتيجين بريزنتينج سيل شباب؟ ها إيش مقصود فيها؟ أي خلية تمسك الأنتيجين أوكي معايا وتسوي له بريزنتيشن بالسيرفس. تعرف تعلم. اوكي يعني انت سلطان عسكري مسكت حرامي بلغ انا مسكت هذا. اوكي فبالتالي انت عرفت، فانت تعتبر انت جيب بريزنتنج سيلز. اوكي طيب ايش هم اللي تجيب بريزنتنج سيلز؟ مين هم؟ ها مين هم اللي تجيب بريزنتنج سيلز؟ ها مين هم النيتروفيل المايكروفاج؟ هذه كلها عباره كل النيوكليتيد سيلز تعتبر انتيجين بريزنتنج سيلز. كل مين؟ النيوكليتيد سيلز ما عدا الار بي سيز النيوكليتيد، صح ولا لا؟ اوكي فالمايكروفاج اوكي البي سيلز اوكي دندريتيك سيلز هذه كلها عباره عن ايش؟ انتيجين بريزنتنج سيلز. عرفنا معايا؟ طيب اوكي ذن هنتكلم عندنا الانواع الثانيه كلها، يعني كلها ستيميليتري يا اما انهيبيشن ولا تسوي لك اكتيفيشن. اوكي يعني فور اكزامبل اي 17 تشتغل على النيتروفيل بالتحديد. معايا؟ اوكي التي اللي هو الفلوكلير اوكي تي سيلز اوكي فلوكلير تي هبل سيلز تسوي اكتيفيشن للبي سيلز. اوكي معايا؟ طيب فهذه وظيفه مين يا شباب؟ قلنا التي هيلبر، التي هيلبر عندنا 5 انواع صح ولا لا؟ 1 2 17 الريجوليتري والفلوكيلر. اوكي معانا جود. طيب نيكست شباب عندنا قلنا تبع النيت ميروت السيل، احنا مع النيت عندنا الكومبلمنت سيستم. فاكرين ايش هو الكومبلمنت سيستم؟ السي 3 السي 1 السي اي الاشياء صح ولا لا؟ هي كلها عباره عن ايش شباب؟ كلها عباره عن بلازما بروتين صح ولا لا؟ بروديوس كم موجوده، ايش وظيفتها؟ ايش وظيفه الكومبلمنت؟ ربشر لا عباره عن بلازم بروتين. ها لا اللي هو عباره عن سي 3 اوكي سي 1 هذه كلها كاسكيد فاكرين الكاسكيد حقت اوكي تجمع تسوي اكشن مع بعض. اوكي فالكومبلمنت شباب له فور فانكشنز. اوكي الوظيفه الاولى اوكي انه هو لما يفرز تروح على الخليه ايش تسوي لك؟ تسوي لك لايسز بالخليه السر نفسه. هذه انفكتد سيل راح تدمرها تكسرها عن طريق ايش؟ لما هي تجمع على الخليه نفسها على التارجت سيلز حقتها فبالتالي تبدا تسوي لها لايسس. اوكي معايا؟ طيب نيكست شباب ايش تسوي؟ تسوي اوبسنايزيشن. ايش المقصود في الاوبسنايزيشن؟ والله مره اوبسنايزيشن اوبسنايزيشن تحيط فيها. طيب كانها تعلم على الشيء هذا. اوكي سي انه هذا صح دمر هنا. اوكي تعال يا مايكروفيج. اوكي فكانها معلمة او رمز للشيء هذا. اوكي فهي تمسك في الانتيجين نفسه تترسب على الانتيجين فبالتالي الهيومن سيلز يعني الريسبونس حقه المايكروفيج تبدا تروح خلاص يعرف الشيء هذا اللي ماسكه فيه الكومبلمنت سيستم اي هاف تو جيت خلاص اي هاف تو كيل. اوكي معايا؟ طيب عندنا الشيء الثاني شباب اللي هي تسوي اكتيفيشن لمين؟ انفلاميشن ريسبونس. اوكي فاكرين انفلاميشن الترم الاول؟ اوكي في السايد اللي يكون فيه انفكشن ايش يصير؟ يكون فيه كيموتاكس صح ولا لا؟ الكيموتاكس هذه تعتبر جزء منها ايش؟ كومبلمنت سيستم صح ولا لا؟ تطلع تروح السيركوليشن فور اكزامبل ولا ايوه تروح السيركوليشن فهي اشعار انه فور اكزامبل الليفر ولا السكن ولا المنطقه الفلانيه فيها انفكشن تعال يا خلايا الميون اوكي المايكروفاج تسوي اميجريشن ورولينج صح ولا لا؟ اوكي لين ما تروح المكان اللي فيه ايش؟ انفكشن صح ولا لا؟ فاكرين الترم الاول هذا الشيء صح ولا لا؟ هو ولا مو هو؟ هو صح ولا لا؟ اوكي، فكل الخلايا اوكي لازم يكون عندها شباب شيء اسمه ماركر السي دي 18. اوكي، السي دي 18 ايش وظيفته شباب؟ هو الليجند، هو الخلايا تجري في السيركوليشن. اذا ما عندها سي دي 8 ما راح تقدر تمسك في السيرفس، فهي لما تمسك في السيرفس بعدين تبدا الرونينج تخترق صح ولا لا؟ صح، اللايرز بعدين تروح للمكان اللي فيه انفكشن صح ولا لا؟ فالكومبرمنت سيستم تسوي اكتيفيشن لمين؟ للانفلاميشن. معايا؟ طيب الوظيفه الثانيه شباب اللي هي تسوي الكليرنج اوف ايش شباب؟ الميون كومبلكس. اوكي، هذه كلها عندنا فور جوبز اوف ايش شباب هاشم للميون. طيب بعدين اقول لي ما سويت شيء. اوكي طيب الديفينيشن حنبدا نعرف بعض الاشياء شباب. الانتيجين الانتيجين. طيب قبل ما نروح الخطوه هذه شباب نشرح بالتفصيل شويه عن شيء اللي اخذناه قبل شويه، طريقه الاكتيفيشن حقت البيسرز والتيسرز. اوكي طيب طيب انت تعال تفسير يلا تعال. اوكي طيب يا شباب عندنا من البدايه اوكي عندنا هذا عباره عن ايش؟ عباره عن مين؟ سلطان، عباره عن انتيجين صح ولا لا؟ اوكي نرسم نرتب بشكل عشان اوكي عباره عن انتيجين. معايا؟ سين هذه بكتيريا اوكي، هذه عباره عن ايش؟ فيروس. طيب عندنا قلنا شباب في الميون النيت اميونيتي، تعال قدام اوكي، عندنا في النيت اميونيتي تعال قدام عشان تشوف اوكي، عندنا في النيت اميونيتي شباب قلنا عندنا فايروس صح ولا لا؟ اوكي سواء كان فيزيكال او كيميكال فايروس صح ولا لا؟ اوكي ها، فانت عندك البكتيريا ولا الفيروس هو هابي دحين انه هو حيدخل في ميديا وسط يقدر يعيش ويتكاثر ينبسط صح ولا لا؟ اوكي طيب زي انه قدر يسوي انفيد للفايروس حقتك هذا، دخل الجسم صح ولا لا؟ فبالتالي ها هو ستيل كمان ايش مبسوط الحين اوكي، هو دخل جوه سو لقى الوظيفه حقته خلاص انه حقدر اعيش حقدر ياكل يتغدى وينبسط وكل شيء. طيب اوكي طيب بعدين مين اللي حيجي؟ دائما يا شباب قلنا في الفيرس لايرز اوكي في الميون ديفنس مين اللي يجوا؟ المايكروفيج صح ولا لا؟ والدندريتك سيلز اكوردنج، لانه احنا قلنا الانتيجين بريزنتنج سيلز تختلف من مكان لمكان حسب المسمى حقها صح ولا لا؟ اوكي فسي انه جاء مايكروفيج اوكي، هذا عباره عن مايكروفيج اوكي، وسوى ريكوجنيشن اوكي. طيب اوكي ومسك مين؟ كاتش الانتيجين صح ولا لا؟ اوكي فالانتيجين الحين صار فين؟ داخل المايكروفيج. ما يا شباب داخل المايكروفيج سال فيري سال انه هو خلاص مسك الحين جود. معايا؟ طيب طيب حيبدا الميون ريسبونس دحين اوكي، حنمشي في تو لاينز اوكي. دائما يا شباب السيجنال دائما عشان يصير في اكتيفيشن للميون، معايا؟ عشان يصير في اكتيفيشن للميون لازم يكون في سيجنال قلنا صح ولا لا؟ الماكروفيج هي مسكت الانتيجين وهي عباره عن ايش قلنا؟ انتيجين بريزنتنج سيل صح ولا لا؟ معايا؟ ايش معنى بريزنتنج؟ معنى حتسوي برزنتيشن صح ولا لا؟ كيف تسوي برزنتيشن؟ عن طريق ايش؟ لا ماركرز، هي عندها لها ماركرز على السيرفس. فور اكزامبل عندك فاكرين خدتوا شيء في الكتابونو اسمه الام ام اتش سي 1 صح ولا لا؟ مر عليكم؟ ها ميجر هيستو كومباتيبلتي تو تايب 2 صح ولا لا؟ فاكرين مر عليكم شيء هذا ولا ما مر عليكم؟ هذه عباره عن يعني عباره عن ايش؟ ريسبتر تكون موجوده في السيرفس بعد ما هي مسكت الانتيجين وكسرت واخذت جزء سمول مولكيولز منه تسوي له برزنتيشن اوكي؟ تسوي برزنتيشن للسمول مولكيولز مين؟ الانتيجين اوكي جود صح ولا لا؟ اوكي طيب معايا؟ على حسب نوع الاكسبريشن، اذا كان انترفيو بمجال كومباتيبلتي 2 اوكي انا حبدل معليش عشان ما اغير بس ما بعدين حخلي 2 فوق اوكي معايا اخلي هنا 1 صح ولا لا؟ طيب لما يصير في اكسبريشن 1 معناته مين اللي حيشتغل؟ نو اول خليه بعد المايكروفيج تبدا في الوركينج مين؟ التي سيلز. التي سيلز اوكي معايا؟ طيب انتم عندكم التي سيلز ماتيور لازم يكون في تي هيلبر. طيب اوكي انتم معاكم تي سيل ماتيور صح ولا؟ تي سيل ماتيور فين تكون موجوده قلنا؟ معايا هاشم؟ ثايموس. شباب اللي حاسس انه خلاص يبغى يروح يتغدى ويروق يقدر يتفضل. طيب طيب اوكي فعندنا شباب الحين عندنا تي سيل صح ولا لا؟ ايوه هذه عباره عن تي، انا حرسم تي وايش حسميها؟ تي زيرو ايوه ليش تي زيرو؟ هي ستيل ان اكتف. طيب عندها اسم ثاني، ايش الاسم الثاني للتي زيرو؟ ها ايش الاسم الثاني للتي زيرو؟ نايف تي سيلز. نايف تي سيلز اوكي، معناته يا شباب هي ماتيور ايدوكيتد بس اكتف جالسه في الـ في الـ في الانفسايد اوكي هناك. طيب جاها سيجنالز اوكي معاي، السيجنال اللي يطلع من المايكروفاج يروح للتي سيلز اسمه الانتر بيوكينز. فاكرين انتر بيوكينز؟ هذه اشارات اوكي ترسلها الخلايا بين بعض اوكي في الميون. فالليمفوسايت ترسل انتر بيوكين كم؟ اوكي ترسل انتر بيوكين 12 لمين؟ للتي زيرو معاي. طيب فبالتالي مين اللي راح يشتغل؟ انترلوكين راح يشتغل على الخلية. عندنا 2 انترلوكين، انترلوكين انترلوكين 12 اوكي. مين اللي راح يشتغل يا اياد لما تي 0 تصير 1؟ تصير 2 جود معايا يا شباب. المايكروفيج ارسلت سيجنال للتي هل تي 0 تي نايف صح ولا لا؟ فبالتالي تي نايف كونفرتد تو ايش؟ تي 1 تي 1 تو 1 ايش؟ تي هيلبر 1 تي هيلبر 1 اوكي. تحولت هي الى اكتف. طيب. الى اي نوع؟ الى تي هيلبر 1 اكوردنج ليش؟ السيجنال اللي جت صح ولا لا؟ فبالتالي معناته ايش؟ مين اللي حيصير له اكتيفيشن دن؟ تي هيلبر تسوي كيلر حتسوي حترسل حترسل ايش؟ حترسل سيجنال ثانيه انترليوكين 2 حتروح السيجنال هذه لمين؟ اوكي انا لما ارسم السهم هذا شباب انت تخيل انه في ليجند في روابط اوكي مي بس كذا سهم لا في روابط لازم يكون في بايندينج ايوه اوكي. طيب فصار في بايندينج بين التي هيلبر اوكي اند مين تي كيلر صح ولا لا ولا تي سايتوتوكسيك نفس الشيء ولا صح ولا لا نسميها تي سي. طيب نسميها تي سايتوتوكسيك صح ولا لا؟ التي سايتوتوكسيك جونا بي ورك اون ايش شباب قلنا هذا احنا رسمنا الفايرال هنا صح ولا لا؟ هذا الفايرال جالس في خليه صح ولا لا؟ اوكي لا مبسوط هو دحين ايوه اوكي. لما تي يصير لما يصير الاكتيفيشن خلاص يرتبط مع التي سايتوكسيك وتعرف انه هي تدمر بعدين حتصير سالب اوكي خلاص. فالتي هيلبر 1 اوكي يصير له اكتيفيشن باي مايكروفيج انترليوكين 12 معاي انترليوكين 12 يحول لها تي هيلبر زيرو التو نايف هي مي هيلبر ما اقدر اقول هيلبر النايف تي سيلز تحولها الى تيو هيلبر 1 وتسوي لي اكتيفيشن. فمعناه يا شباب ايش؟ انه الاكسبريشن حق الانتيجين هذا كان عباره عن ايش؟ ام اتش سي كلاس 1. دائما يا شباب لما يصير في اكسبريشن ب ام اتش سي كلاس 1 اللي راح يشتغل التي سايتوتوكسيك اللي تدمر الخليه تماما معاي اوكي. طيب صار الحين عرفنا اوكي هذا الشيء. الشيء الثاني صار الحين اكتيفيشن صح ولا لا للتي هيلبر 1. طيب التي هيلبر 1 سوت ريكوجنيشن للانتيجين عرفت انه هو مو فايرال سي فور اكزامبل عرفت انه عباره عن انتلا سيلولر بكتيريا فور اكزامبل تيوبركلوز. طيب حترسل سيجنال مين؟ المايكروفاج لا انه هي تشتغل الحين حترسل انتر فيرون جاما حلو ايوه. اذا ارسلت تي 2 حتشغل التي سايتوتوكسيك ارسلت خلاص دحين هي عرفت ايش الباثوجين اللي جايه مو فايرال ما يحتاج انه يدمر الخليه كلها يحتاج انه انتراسيلولر كيلر. ايش معنى انتراسيلولر كيلر؟ معناته فاجوسايتوز. الفاجوسايتوز هو الانتراسيلولر كيلر صح ولا لا؟ اوكي فحيرسل انترفيرون جاما للمايكروفاج مره ثانيه سيجنال راجع انه خلاص اشتغل دحين سوي لايسوم انزيم تشتغل سوي كسر الشيء اللي موجود جوه البكتيريا هذه دمرها اللي جوه خلاص اوكي. اما اذا ارسلت انترلوكين 2 فعرفت انه هذا عباره عن انتراسيلولر فايرال عاشه داخل الدي ان اي وانه الخليه هذه انفكتد اوكي. فانا لازم ادمر الخليه تماما اوكي. فالتي سايتوكسيك راح تشتغل الشغل هذا اوكي جود معايا واضح يا فارس؟ طيب دن نخلي الموضوع هذا على جنب نروح الحين ننتقل لمين؟ 2 لل 2 جاتنا الحين انترلوكين نوع ثاني انترلوكين 4 جود راحت لمين؟ تي زيرو تي زيرو راح تحول لي تي زيرو الى تي هيلبر 2 طيب تي هيلبر 2 ايش وظيفته؟ انه هو يشتغل دائما على البي سيلز. تي هيلبر 2 يشتغل على البي سيلز، فراح يصير في اكتيفيشن لمين؟ هذه البي سيلز ولا لا؟ في شيء مهم، في ليجند مهم جدا سي دي 40 يلا، اللي هو يجي من يكون موجود على مين؟ على التي سيلز. وانا عندي هنا ريسبتر اللي هو عباره عن سي دي 40، هذا سي دي 40 هذا الليجند حقه اللي حيرتبط معه، صح ولا لا؟ اوكي، لازم يكون في بايندينج، وحيكون في سيجنال التي سيلز حترسل سيجنالز اللي هو انترلوكين 5 اوكي ان انترلوكين 4 تمام. هذه كلها حيجي مين؟ البي سيلز، صح ولا لا؟ الحين البي سيلز صارت اكتف اوكي. طيب صارت اكتف ايش حيصير؟ عندها وظيفتين، يا اما تطلع بلازما سيلز اوكي معايا تسوي بروتكشن لمين؟ الانتي بوديز، صح ولا لا؟ اوكي معايا، ولا تطلع بي ميموري سيلز، تطلع مين؟ ميموري انتي بودي، صح ولا لا؟ تكون موجوده يا اما يكون كارنت انفكشن مره ثانيه، صح ولا لا؟ هي كارنت انفكشن اوكي. فهمت النقطه يا شباب؟ صار اكتيفيشن، ارسلت انترلوكين 4 للتي 0 تحولت، هي تتحول على حسب السيجنال، على حسب الامر اللي جاها من الانتر من الانتر فيها من الليمفوسايت 12 حتصير ايش؟ تي هيلبر 1 4 حتصير تي هيلبر 2 تي هيلبر 2 قلنا حترتبط مع البي سيلز، صح ولا لا؟ حتسوي اكتيفيشن للبي سيلز، لما البي سيل تصير اكتف تصير اكتف ان تو واي، تنتج بلازما سيلز طلع انتي بودي، صح ولا لا؟ ولا تصير ميموري سيلز، صح ولا لا؟ الميموري عشان اذا جاء انفكشن مره ثانيه الجو مضبوط تقدر طيب؟ تحاربه مره ثانيه اوكي. طيب قول معي. طيب يا شباب، طيب يا شباب، البي كيف نعرف يا شباب انه البي سيلز هي ماتيور؟ معايا تركي؟ كيف البي سيلز اعرف انه هي ماتيور بي سيلز؟ في شيء في علامات على البي سيلز. طيب سؤال ثاني، هل اعتبر ان البي سيلز من الانتيجين بريزنتنج سيلز ولا لا؟ الا ولا هل البي سيلز نعتبرها من الانتيجين بريزنتنج سيلز؟ ليش؟ لانه هي نيوكليات السيلز، صح ولا لا؟ فبالتالي وكمان الماتور بي سيلز شباب معايا دائما يكون عليها في تو انتي بوديز، صح ولا لا؟ من اللي يقول الماتور يا شباب بي سيلز يكون عليها تو انتي بودي، اي جي ايش؟ اي جي ام واي اي جي ايش؟ دي اوكي. طيب اوكي معاد، احنا قلنا يا شباب انه التي هيلبر سيل تسوي اكتيفيشن البي سيل، صح ولا لا؟ وقلنا لازم ترتبط مع الاي 40 لايجن، صح ولا لا؟ الاي 40 هذا شباب مسؤول عن شيء اسمه الكلاس سويتشنج. سمعت عن الكلاس سويتشنج؟ كلاس سويتشنج تدي امر للبي سيلز يا سلطان انه ابغى بروتكشن للانتي بودي اي جي اي اوكي، تدي امر للبي سيلز انه ابغى انتي بودي اي جي جي مثلا، ابغى انتي بودي اي جي اي اي جي ام معايا؟ فهمت يا شباب؟ اوكي. فاذا ما كان في السيجنال، اذا كان ما في بايندينج اوكي بتوين الاي 40 مع الاي مع السي دي 4 سي دي 4 سي دي 40 ال مع السي دي 40 اللي في البي سيلز اوكي، فما في ستيميوليشن، صح ولا لا؟ فبالتالي قلنا مهمته انه هو يسوي اكتيفيشن، واهم شيء مع الاكتيفيشن يدي امر، يدي تعليمات انه باك تنتج لي انتي بودي من الكلاس هذا اي بي، لانه هو ما ينتج كله مع بعض، لا ينتظر الار ان جي من التي اوكي، فهمت علي؟ بعدين يبدا ينتج اوكي. طيب سي في بعض الاحيان لا لا تخرج ما شاء الله سعيد، تفضل بس غايب، تفضل بس غايب اوكي. طيب الشيء الثاني شباب عندنا، نرجع في بعض الاحيان قلنا في بعض الجينيتك ديزيز يكون في ديفكت، ما يكون في ما ثايموس الباراثايرويد اوكي من الولاده اوكي، يكون في جينيتك اب نورماليتيز ما يكون في ثايموس اوكي، اذا ما في ثايموس بالتالي ما في ايش؟ ما في ماتور تي سيلز، في تي سيلز لانه ينتج في البون مارو بس ما في ماتور تي سيلز، فبالتالي انا ما عندي تي سيلز، صح ولا لا؟ هل البي سيلز تشتغل ولا ما راح تشتغل؟ أكيد ما تشتغل. اللي قال تشتغل يرفع ايده، ما راح تشتغل، كلكم ما راح تشتغل؟ على اساس راح تشتغل؟ راح تشتغل اوكي. طيب هي شباب راح تشتغل على اي اساس سلطان؟ لانه احنا نعتبرها من الانتيجين بريزنتنج سيلز وعليها انتي بودي اي جي ام ولا اي جي، فتقدر تمسك تسوي ريكومنديشن للانتيجين اوكي معاي، صح ولا لا؟ بس هي حتشتغل لانه فيها امر الناس طلعت ايوه الحين بس الامر هذا ما في صح ولا لا؟ اوكي؟ فما في امر ليش؟ للكلاس سويتشنج اوكي؟ فبالتالي راح تنتج نوع واحد من الانتي بوديز اللي هو اي جي ايش؟ اي جي ام اي جي ام. مر عليكم مرض اسمه الهايبر اي جي ام سندروم باثولوجيكال كونديشن هايبر اي جي ام سندروم. هذا لما يكون في ديفكت ما في ثايموس ما في بروتكشن للتي سيلز اوكي، فبالتالي حيكون البي سيلز لما تصير اكتف تسوي ريكوجنيشن للانتيجين تنتج امر واحد تنتج شيء واحد اي جي ام بس اوكي، فبالتالي يكون البيشنت نسميه المرض السندروم هذا نسميه شباب هايبر اي جي ام سندروم اوكي، لانه ما ينتج اي شيء ثاني صح ولا لا؟ احنا عندنا باقي الانواع ايش هي؟ اي جي اي صح ولا لا؟ بعدين اي جي جي اي جي ام اي الام اوريدي موجود على السيرفس والدي موجود على السيرفس صح ولا لا؟ اوكي، فبالتالي انا اسوي بروتكشن للتو انتي بودي هذا. طيب يا شباب اوكي معايا؟ اوكي فقلنا ما عندك ما في تي سيلز صح ولا لا؟ فبالتالي حيسوي بروتكشن البي اكتف بس مو زي لما يكون عندها مع تي سيلز اوكي؟ ويك حتكون لان حتنتج انتي بودي واحد حتؤدي الى مرض سندروم اسمه اي جي ام هايبر اي جي ام سندروم. طيب اوكي طيب ما في تي سيلز هنا ما في تي سيلز زيرو نفسها. طيب ايش حيصير؟ اي جي ام ها البي شغالة صح ولا لا؟ بدون تي تشتغل ما راح تطلع الى اي جي ام بس ما راح تطلع الى اي جي ام هذا بالنسبه للبي سيلز اوكي. طيب والتي سيلز ما في خلاص ما في صح ولا لا؟ ايوه التي سيل توكسيك ما راح يكون لها اي وظيفه لانه هي تنتظر انه يصير في تي هيلبر 1 فانت ما عندك تي هيلبر صح ولا لا؟ فبالتالي ما راح يكون عندك تي سيل توكسيك صح ولا لا؟ فعندك اميون سيستم ضعيف اوكي. فالبي الوحيد اللي شغال والمايكروفاج معايا، اما التي سيل توكسيك ما تشتغل تماما اوكي. طيب بعض الاحيان ممكن يكون عندك كمان جينيتك ديزيز ولا في مرض انه بحيث انه ما يكون عندك بي سيلز صح ولا لا؟ اوكي فبالتالي ما راح يكون عندك في انتي بودي بروتكشن ما في بي سيلز اوكي ما في بي سيلز ايوه ايوه ممكن ايوه ما يكون ما في بي لوحده ممكن وممكن يكون ما في تي صح ولا لا؟ اوكي فالتي مهم انه يسوي اكتيفيشن لهذول كلهم معايا اوكي واضح شباب؟ واضح كلير فالتي ايوه لانه هو عنده تو ريسبونس اذا تو هيلبر 1 حيسوي اكتيفيشن للتي سايت توكسيك واكتيفيشن للمايكروفيج معاي. اوكي. التي هيلبر 2 راح تسوي اكتيفيشن للبي سيلز فحيطلع لي اي جي جيز كلاس ديفرنت كلاس يطلع لي ميموري سيلز صح ولا لا؟ طيب سي انه ما في اميون ما في تي سيلز اوكي سوري سي انه ما في بي سيلز اصلا صح ولا لا؟ فبالتالي ما عندي ايش؟ ما في اميون جلوبولين اللي هي الانتي بودي صح ولا لا؟ اهم شيء اللي يهمني في الانتي بودي هذه كلها الاي جي اي. ليش مهم؟ ليش مهم؟ لا هو ليش؟ لانه شباب موجود في السيرفس دائما يكون في السيرفس اوكي يعني في دائما يكون على السطح في اي مكان يعني هو اول واحد يشتغل اوكي فبالتالي لما افقد وانا حكون عرضه لامراض كثيره اوكي بكتيريا انفكشن فايرال انفكشن اوكي كلها ايوه فانا لما افقد البي سيلز راح افقد الاي جي اي اهم شيء اوكي فيؤدي الى ان يكون عندك الميون تمرض بسرعه ضعيف لما افقد التي هيلب تي سيلز عموما افقد جزء من وظيفه البي حيكون عندي هايبر اي جي ام وحفقد وظيفه التي سيل تماما اوكي اما البي سيل حتفقد وظيفتها بارشلي جزئيا مو كامل اوكي مو كومبليت كلير كلير واضح كل عندك البروتكشن حق بس ستيل عندك ماتور اوكي هو الميون مع العمر يضعف دائما مع شوف الانفنت والنيو بورنز يكون ميون حقتهم هاي صح ولا لا اوكي فالطفل في الاول 6 شهور يكون شغال على اي ميونو جلوبولين اللي ينتقل من مع الفيميلز مع من الام مع الاي جي ايش اللي يجي الاي جي ام يجي مع السكريشن مع الملك ايوه ها الاي جي اي عارفين انه هو يطلع مع السكريتد مع الثرو مع اليورين مع الشهاد الاي جي اي اوكي اي جي دي اللي هو ينتقل دي اي جي هو اللي ينتقل من مين من الام الى الجنين فاول 6 شهور هو حيكون شغال بالتالي اوكي فعرفنا شباب بعض السندروم الباثولوجيكال سندروم اللي ممكن تكون عندنا واضح شباب طريقه الاكتيفيشن ها كلير مين اللي راح يهاجم ماكروفيج تنسل ترسل انترلوكينز على حسب تسوي اكتيفيشن يعمل تي هيلبر يعمل مين التي هيلبر 1 يعمل تي هيلبر 2 تي هيلبر 1 تسوي اكتيفيشن للسايتوتوكسيك والماكروفيج التي هيلبر 2 تسوي اكتيفيشن للبي سيلز اوكي واضح نيكست اوكي طيب حنتكلم شباب عن الانتيجين الانتيجين شباب هي دائما عباره عن ايش ممكن تكون بروتين بوليسكرايد اوكي جلايكو بروتين صح ولا لا اوكي هي كل اي سبستن تسوي انديوس للميون سيستم نسميها انتيجين اوكي لانه في بعض المولكيول هي ممكن تدخل جسم الانسان بس ما تسوي اكتيفيشن فور اكزامبل الهابتين ما عليك بالهابتين صح ولا لا هو فيري سمول مولكيولر ويت بحيث انه ما يقدر يسوي اكتيفيشن للميون سيستم ما يعتبر انتيجين ما نسميه انتيجين نسميه هابتين اوكي فالانتيجين قلنا شباب الاسم كبير يشمل البروتين جلايكوبروتين وتفر كان نوع الباثوجين اللي عندك اوكي صح ولا لا بس مجرد ما انه هو سوى انديوس للميون ريسبونس احنا نسميه ايش انتيجين صح ولا لا اوكي واحنا عارفين يا شباب انه الانتيجين لو ديتيرمينيشن سايت صح ولا لا على السيرفس حقك سي انه هذا انتيجين حيكون عندك ديفرنت ديتيرمينيشن سايت نسميها ايش الاي بي توبس صح ولا لا اوكي الاي بي توبس اللي هو البايندينج سايت حقتين حقت الانتيجين موجود على السيرفس حق الانتيجين اوكي طيب نيكست شباب حنتكلم عن مين الانتي بوديز اوكي الانتي بودي هي عباره عن واي شيب بروتين صح ولا لا اوكي بروديوس باي مين باي بلازما سيل يصير لها بروتكشن باي بلازما سيل لا تقول بي سيلز اوكي باي بلازما سيل بالتحديد اوكي بروديوس باي بلازما سيلز صح ولا لا اوكي عندنا ديفرنت كلاسز اوف اميون جلوبولين 5 صح ولا لا اللي هي مين ماجد صح ولا لا A, M, E, D, N, G صح ولا لا؟ أوكي طيب عندنا شباب في الشكل اللي هي في السايز حقتها تختلف أوكي عندنا الـ IgA and الـ IgG عندها سب كلاسز 1, 2, 3 بس هذه البقية ما عندها سب كلاسز أوكي ثاني شيء أنه أهم شيء في السيرولوجي الدياغنوز في المختبرات سواء كان اللايزا تست ولا ميون هستوكيمستري تست أكثر نوع أنتيبودي إحنا نستخدمه نستخدم الـ IgM والـ IgH G اوكي الاي جي ام دائما يصير شباب بروتكشن حقه في ايش في البرايمري انفكشن صح ولا لا اما الاي جي جي دائما يكون مع مين مع الريكارنت انفكشن مره ثانيه صح ولا لا اوكي طيب نيكست السب كلاسز يا سلطان اوكي عندنا الاي جي دي على الاقل من الحليب ملك ايوه اوكي عندنا الاي جي اي اند الاي جي اي جي دي اوكي الاي جي ام اند الاي جي اي شباب عندنا هي تختلف عندنا شباب نسميها مالتي فيلنت ايش مقصود فيها مالتي فيلنت عندها الاي جي ام فور اكزامبل عندها 10 باراتوب عندها 10 بايندينج سايت الاي جي اي الاي جي ام ام ام عندها 10 بايندينج سايت اوكي معايا اما الاي جي اي اي جي اي سوري عندها 4 لانه هي تقريبا 2 انتي بوديز مع بعض اوكي اما هنا عباره عن 5 اوكي فعندها 10 بايندينج سايت وهنا عندها 4 بايندينج سايت اما الجي والاي والدي 1 1 صح 2 سوري 2 بايندينج سايت 2 بايندينج سايت اوكي طيب نشوف صورة أوضح يا شباب للأنتيبوديز أوكي إحنا قلنا هو عبارة عن واي شيب بروتين صح ولا لا أوكي نقسمه إلى جزئين اللي هو عبارة عن إيش لايت تو تشين يا إما هيفي تشين ولا لايت أوكي معاك هيفي تشين أند لايت تشين صح ولا لا ونقسمه إلى جزئين أب أند داون نقسمه لإيش الإيش الفاب صح ولا لا أند الإف الاف سي ريجون يا شباب الفاب ريجون والاف سي ريجون صح ولا لا معايا الفاب ريجون يا شباب اللي هو كونتينينج اوف ايش ابيتوب قلنا اللي هو كونتينينج اوف الباراتوب معايا الديتيرمينيشن سايد معايا سلطان طيب نقسم الاف بي الفاب نقسمه الى اثنين طيب هنا عندنا هذا عباره عن ايش هيفي هذا لايت طيب نسميها هيفي كونستنت هذا الجسم اللي هنا لا هيفي كونستنت اللي هنا هيفي فاريبل هنا لايت صح ولا لا هنا لايت كونستنت وهنا لايت فاريبل ايش مقصود بها فاريبل عارفين ان الميون سيستم سبيسيفيك صح ولا لا صح ولا لا السبيسيفيتي هذه من فين جاي هي من المنطقه هذه اللي هي الفاريبل ريجون فاريبل هيفي اند فاريبل لايت طيب ايش الجواب المنطقة هذه مكونة من 120 امينو اسيد تقريبا اوكي 120 امينو اسيد تختلف من كل انتي بودي للثاني ما تتشابه تماما عشان كذا السبيسيفيك حقتها جايه وهي فاريبل اوكي شويه نرجع اوكي لا المفروض بالعكس. واضح الميون ولا؟ اوكي؟ طيب فعندنا الفاليبل ريجن هذا المكون من 120 امينو اسيد لانه هي اللي فيها الباراتوب، فهي اللي تتغير. كل ما انتي بودي البي سيلز طلعت واحد مستحيل تلاقيه متشابه، حتى لو كان ان جي ام اي جي ام، بس كل واحده الفاليبل ريجن حقها. اوكي؟ طيب ايوه تفضل. طيب نتكلم شباب، الحين خلصنا من عندنا كان ايش شباب؟ التنوعية هذه جاية من المنطقة اللي هنا، يكون في تشين في الأمينو أسيد اللي هنا معايا شباب؟ واضح؟ أوكي. طيب شباب وظائف الأنتي بودي بسرعة، الأنتي بودي شباب عنده فور أوكي فانكشنز. أوكي في البداية يا شباب ممكن نربط أربعة مع بعض اللي هم شباب يعني ثلاثة أول ثري مع بعض أوكي معايا، اللي هم شباب اللي هو الأوبسنايزيشن أوكي نيوتراليزيشن معايا، اللي هي كلها تتبع للوبسنايزيشن نيوتراليزيشن بريسبتيشن اند اجلوتينيشنز. اوكي فهي تمسك في الانتي بودي وتسوي له شهاده تسوي له نيوتراليزيشن معايا، وتسوي له اجلوتينيشن وتسوي له ايش بريسبتيشن، بعدين تجي الفاجوسايتك سيلز. شايف هذا الانتي بودي ماسك الانتيجين، فسويت له بريسبتيشن سويت له نيوتراليزيشن، جات الماكروفيج اشتغلت عليه صح ولا لا؟ اوكي طيب هذا شيء. الشيء الثاني يا سلطان انه هو راح يسوي اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم، الانتي بودي يسوي اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم. اوكي فبالتالي انه هذا انتي بودي انتيجين مسك في الانتي بودي صح ولا لا؟ بعدين تجي الكومبلمنت تتعرف انه المنطقه هذه الانتي بودي ماسك، فبالتالي في ديفكت. اوكي حيبدا تشتغل عليها، حتسوي لك لايسس لين ما تسوي لايسس للسيلز صح ولا لا؟ انتي بودي موجود على الانتيجين، الكومبلمنت تعرفت بدات تشتغل على خلاص انه الخليه هذه انفكتد صح ولا لا؟ بعدين تبدا تسوي لها لايسس. اوكي كلير؟ فعندنا كم فانكشن دحين؟ أربعة يعني ممكن احنا نقول اوبسنايزيشن اند اكتيفيشن صح ولا لا؟ الكومبلمنت صح ولا لا؟ اوكي معايا. الاوبسنايزيشن اللي هو اكتيفيشن نيوتراليزيشن اند بريسبتيشن، تسوي البريسبتيشن للانتيجين. اوكي طيب تم. نتكلم الحين يا شباب عن الانتيجين انتي بودي بايندينج. اوكي معايا. كم رابط عندنا احنا؟ الرابط المعروفه بين المولكيولز اللي هو هيدروفوبيك بوند هيدروجين بوند اند الكتروستاتيك بوند اند الفاندر ويل. اوكي معايا عندنا الاربع روابط هذه. اوكي طيب انا ليش تكلمت عن الجزئيه هذه يا شباب؟ لانه لما اتكلم عن العملي اوف اميونيس كيمستري في عندي اشياء مهمه جدا تاثر على البايندينج بين الانتيجين والانتي بودي. اذا كنت شغال على بروسيدر وكان عندي هاي سام على فوق هاي سولت كونتنت كونسنتريشن حتاثر على البايندينج، ما راح يكون عندك جود بايندينج. اوكي لما تشتغل على هاي تمبريتشر كمان ما راح يكون عندك بايندينج. اوكي احنا عارفين التمبريتشر شباب فور الانتيجين انتي بودي بايندينج، اذا انا شغال على الروم تمبريتشر ولا 37 درجه مئويه تحتاج من نص ساعه الى ثلاث ساعات عشان يكون في بايندينج بين الانتيجين وانتي بودي. اوكي زي الانكيوبيشن تايم حق الليزر لما احط البرايمري انتي بودي اسوي انكيوبيشن صح ولا لا؟ اوكي اذا اشتغلت انا في الكول تمبريتشر فور اكزامبل في الثلاجه حطيت السلايد الثلاجه ممكن اخليه اوفر نايت عشان يكون في بايندينج. اوكي فالتمبريتشر هاي تمبريتشر افكتد الهاي سول كونسنتريشن. الشيء الثاني الفيري لو بي اتش. اوكي فدائما احنا الميونو نشتغل شباب على بي اتش من 7 الى 7.2 يكون عادي من 7 الى 7.2. اشتغلت على اسيديتي حيكون في ديفكت، اشتغلت على بي هاي الكلاين مور اب تو 8 حيكون عندك ديفكت 7.2 كلير واضح؟ طيب اوكي عندنا ثلاث مصطلحات افينيتي افينيتي اند فانكشنال افينيتي اور فانكشنال افينيتي. اوكي ايش هي الافينيتي؟ واضح هو الثرينجز اوف رياكشن بتوين الباراتوب اند الايبيتوبس معاه بتوين الانتيجين الانتي بودي اند الانتيجين. اوكي صح ولا لا؟ طيب الافينيتي الافينيتي مين يقول ايش الافينيتي؟ قياس القوه هو نفس الشيء نفس فكره الافينيتي بس يعني الاختلاف انه راح يكون في المالتي فيلنت، انه يكون في اكثر من مكان تماسك. يعني الاي جي ام قلنا يمسك في 10 صح ولا لا؟ اوكي، فالسترينث في العشرة هذه هو الافيليتي. يعني دائما الافيليتي تكون مع الاي جي ام والاي جي اي لانه عنده اكثر من بايننج سايد. انت علي؟ اوكي. اما الافيليتي ودائما يكون مع مين؟ يعني شوف الصوره الحين هي او شوف الحين الافيليتي، الفرق بين الافيليتي ان افيليتي. اوكي، شوف الافيليتي هذه افيليتي، هنا افيليتي، هنا وين انتي بوديز. اوكي، اما هناك هو مالتي فيلنت. مالتي فيلنت شباب معناته عنده اكثر من باراتوب، عنده اكثر مكان يقدر يمسك فيه. زي ما قلنا الاي جي ام يعني فور اكزامبل كمان نشوف هنا الحين هذا صوره توضح لك الويك بايندينج. شوف الحين عندك هذا ويك بايندينج صح ولا لا؟ ستيل في سبيس في الاي في الاي في الباراتوب صح ولا لا؟ هنا شوف الانتيجين عندك هذا ويك، هذه كلها عباره عن ويك بايندينج. ويك بايندينج، اما شوف السترونج بايندينج جاء في المكان بالضبط فيت مع الشيء هذا. اوكي واضح؟ واضح شباب؟ اوكي، فنعرف نفرق بين الافينيتي عن الافينيتي. اوكي، اخر شيء خلاص هنوقف ان شاء الله الحمد لله. اللي هو شباب الكروس رياكشن. اوكي، الكروس رياكتيفيتي معاي. طيب اسالكم سؤال. اوكي، الميونو هيستو كيمستري سبيسيفيك اور سنسيتيف ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض يا سنسيتيف تركي. الاثنين مع بعض سنسيتيف اور سبيسيفيك ولا سنسيتيف اند سبيسيفيك؟ طيب الميونو لما قارنه از لابوراتوري في العموم مع قارنه مع التستات اللي نسويها في المختبر. اوكي، احنا المختبر دائما يكون عندنا يا ميكانيكال تيست صح ولا لا، ولا ميونولوجيكال سيرولوجي نسميه احنا اللي هو انتي ديمن اون انتيجين انتي بودي رياكشن، ولا اون الموليكولار ليفل صح ولا لا، ولا جينيتيك صح ولا لا؟ هذه تقسيمات العقيده معاه. لما قارن مع اذر تكنيك اوكي، فالميونو هو سنسيتيف بس مو سبيسيفيك. سنسيتيف بس نوت سبيسيفيك صح ولا لا؟ لما قارن فور اكزامبل الميونو مع الملكر دياجنوزس، الميونو سنسيتيف نوت سبيسيفيك. اوكي، اما الملكر دياجنوزس في تركي هو سبيسيفيك اكثر من نفسه صح ولا لا؟ يعني فور اكزامبل سي سلطان، انا جيت اللاب هنا دخلت طيب ولقيت الشنطه هذه، وانا افتكر ان الشنطه هذه كان سلطان مع زيي، يعني سلطان جاي هنا وخرج صح ولا لا؟ فانا اشكك في شيء، بس لما اجي الاقيك انت سلطان موجود اقدر اقول سلطان موجود صح ولا لا؟ ما لقيت الدي ان اي حق سلطان موجود فخلاص انا حددت شيء اكيد اكيد. اوكي، ما لقيت جست بروتين انه هو ممكن يكون فيه شاب. اوكي طيب، فاحنا ليش ذكرنا النقطه هذه شباب؟ لانه عندنا شيء اسمه الكروس رياكتيفيتي. الكروس رياكتيفيتي شباب انه بعض الانتيجينات شير الايبيتوبس حقتها متشاركه في الايبيتوبس حلو طيب، وبعض الانتيجينات شباب عندها سيميلاريتي متشابهه. اوكي، يا اما متشاركه في الايبيتوب او متشابهه في الايبيتوب معايا؟ تمام. فالانتي بودي ممكن يصير فيه كروس اكشن يمسك اذر انتي بودي فيكون نوت سبيسيفيك. فهمت علي؟ ايوه واضح شباب؟ تمام. فقلنا انه الكروس اكتيفيتي هي انه في بعض الانتيجين شباب لها ايش؟ شير في الايبيتوب اور في سيميلاريتي في ايش يا شباب؟ في الايمونيزيشن انتيجين، يعني ممكن تسوي ايمونيزيشن بنفس الشيء، فممكن تسوي لك ايش؟ يعني كروس رياكشن في التكنيك حقك شباب. اوكي معايا؟ كليف. طيب هذه صوره بس توضيحيه للكروس رياكتيفيتي، انه زي ما قلنا انه في بعض الايبيتوبس شير، فممكن انه الانتي بودي يمكن يمسك في غير في نفس الايبيتوبس بالديفرنس. اوكي طيب، واضح شباب؟ تمام. اوكي يس، اي كويشن؟ اي كويشن؟ مره انا بدي اطلع الكاميرا خلاص خلصنا على النهايات ان شاء الله.